يريدون أن يطفئوا نور الله وقاتلوا المشركين كافة

سمع الله لمن حمده. الله الله الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.